الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة على المنبر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أي أصدق القول والحديث والخبر هو كلام الله تعالى، وأفضل الكلام كلام الله تعالى. ومنذ أنزله الله تعالى على هذه الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم إن تمسكت به، قارنه الله تعالى بالعز والنصر والإقبال واليمن والبركة والتيسير والغنى والعز وكل شيء طيب في هذه الدنيا، أو قرنه الله بالسعادة الأبدية بسعادة الدنيا والآخرة. فمن تمسك به وأخذ به سعد ونجا، ومن أعرض عنه خسر وهلك، ثم لا يعود أبدا إلا إذا عاد إلى كتاب الله. ولو تعلق بأي دولة شرقية أو غربية فإنها لا تزيده إلا خبالا وخسرانا. فكتاب الله هو الحياة وتركه الموت، وكتاب الله هو العز وتركه ذل، وكتاب الله هو الغناء وتركه فقر، وكتاب الله هو الإنسانية وتركه وحشية وهمجية. وأنتم ترون الآن ما رأينا دولة ولا شعبا ولا أمة ترك كتاب الله إلا وأذلها الله وغضب عليها وأخزاها وأضلها ضلالا بعيدا. إذن فلا سعادة للمسلمين إلا بالرجوع إلى كتاب الله، يحكمونه في بيوتهم، في مدارسهم، في محاكمهم، في أسواقهم، في كل مكان يكون له الأمر والنهي، ويكون السمع والطاعة، ويكون ضياء ونورا وهدى. وبدون هذا يستمر الشقاء إلى الأبد والذل إلى الأبد. ونحن نقول هذا منذ أكثر من 50 سنة، ونتحدى من يخالفنا في هذا من الشيوعيين ومن الكفار ومن الجاحدين أنه يغير هذا الوضع بدون رجوع للقرآن العظيم. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد. أفضل الطرق في عبادة الله، في الحكم، في العدل، في الأخلاق، في كل شيء، أفضل الطرق التي يسير عليها المرء في حياته هي الطريقة التي كان عليها سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توجد طريقة تساويها أبدا فكيف تكون أحسن منها؟ وشر الأمور محدثاتها، هذا خاص بأمور الدين. فشر أمور الدين كما قال مالك رحمه الله: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فشر الأمور محدثاتها في أمور الدين، أما في الدنيا فما أحسن البدع، ما أحسن البدع في البناء وفي الحرف وفي وسائل السفر من طيران وسيارات وغيرها وسائل النقل. البدع طيبة في أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجدهم يلقحون النخل، يعني يأخذون من الذكر يضعون في الأنثى، فقال: ما هذا؟ لأن بلده لم يكن بلد نخل ولا زرع، بواد غير ذي زرع وهو مكة. قالوا: يا رسول الله، هذا شيء نأخذه من الذكر ونجعله في الأنثى يصلح عليه التمر. قال: ما أراه ينفع، هذا ما ينفع. فتركوا تلقيح ففسد التمر وصار سيسا، وهو يسمى في التفيلات بلغة الخصيان، يعني التوى وصار رقيقا ملتوي ليس بتمر، لا ينفع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حدثتكم عن الله فخذوا به، إذا قلتكم أوجب الله عليكم كذا وكذا في أمور الدين، أو حرم عليكم كذا وكذا، أو أمركم بكذا وكذا، فخذوا به، فإني لا أكذب على الله وأنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الفلاحة والصناعات والتجارة أنتم أعلم بها. فلذلك كانت البدع في الدين هي شرا عند العلماء المحققين بالمعاصي كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل وقذف المحصنات. فالبدع أقبح وشر منها عند الله تعالى، لأن البدعة لا يرجع صاحبها لأنه يظن أنها ترفعه وتقربه إلى الله، وأما هذه المعاصي فلا يعتقد أنها تقربه إلى الله، بل قد يتوب منها. واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة الدين وحياة المؤمنين. عن أبي شرح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا ما تمسكتم به. معناها بالعامية يقول أبو شريح الخزاعي: كنا قاعدين وخرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا: ما أنتم ما تشهدوني لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، وأني أنا رسول الله؟ بلى يا رسول الله، نشهد. فقال: إن هذا القرآن طرفه وحبل ممدود، طرف الحبل بيد الله، طرفه بأيديكم، فتمسكوا بهذا الحبل فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. لا يسمع فيكم لا نصارى ولا يهود ولا مجوس ولا أي شعب في الدنيا ما دمتم متمسكين بهذا الحبل، هذا في القرآن. فالآن ما سبب هلاكنا؟ ربما يجهل كثير من الناس سبب هلاك المسلمين والعرب بالخصوص، فهو واضح جدا، هو أن نضيع الحبل وتركوه وتمسكوا بحبل باطل، بحبل الشيطان الرجيم بالإعراض عن كتاب الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقة دخل الجنة. هذه شروط ثلاثة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شروطا في السعادة الدنيوية والأخروية. الأولى أن يأكل حلالا، لا يكون غصب ولا ربا ولا شيء، هي أن الاقتصاد يكون سائرا عن القرآن والسنة، لا فيه ربا ولا غصب ولا سرقة ولا شيء أبدا. هذا أكل طيبا وعمل في سنة، وكان عمله في عباداته وفي أخلاقه موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث، وأمن الناس بوائقه، أمن الناس بالشره، لا يؤذي مسلما أبدا ولا معاهدا، لا يهوديا معاهدا ولا نصرانيا ولا كافر معاهدا، فهذا يدرك السعادة كلها بعز الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله جاهدوا حتى قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين يحق بهم من خزيهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشهداء أفضل الناس عند الله درجة، والذي يتمسك بسنة الرسول عند فساد الأمة في هذا الزمن بعينه فله أجر من قتل في سبيل الله 100 مرة، وفي رواية أخرى وهي أصح: فله أجر شهيد، فله أجر من جاهد في سبيل الله مع رسول الله حتى قتل. الذي يتمسك بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدين في هذا الزمان الفاتن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب في ذلك الزمان لا إلى الأبد. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: لا تقوم الساعة حتى تركب نساء قبيل دوس وتروح إلى أصنام تعبدها كما كانت تعبدها من قبل، ولكن في زمان الرسول والخلفاء ودول الإسلام ما كان الشيطان يائس أنهم يبنون قباب وأوثان ويعبد لهم من دون الله في أرض العرب، ولكنه رضي بما سوى ذلك ما تحقرنه من أعمالكم. لكن يرضى بغير ذلك ما سوى ذلك ما تحقرنه من أعمالكم كالغيبة والنميمة والظلم وغير ذلك، فإنه يرضى بذلك ويتخذه سبيلا إلى تفرقتكم وإلى هلاككم. فاحذروا، خافوا من الله، خافوا الله، خافوا على أنفسكم من الهلاك. فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فكل جماعة تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله لا بد لها من القوة والعزة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وكل جماعة نبذ كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهرها فلا بد لها من الشقاء العاجل والآجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، عمل قليل في سنة خير من اجتهاد من صلاة وصيام وصدقة كثيرة في بدعة. فإن البدعة تفسد العمل، والسنة يقبلها الله تعالى ويرضى عن صاحبها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم وأجرنا جميعا من عذابه الأليم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مرعوب، يقول خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام خائف مرعوب، فقال: إن هذا القرآن شافع مشفع. فقال وهو مرعوب، فقال هذا حديث آخر: إن هذا القرآن شافع مشفع، فمن تمسك به قاده إلى الجنة بعد أن يحيا حياة سعيدة طيبة، ومن جعله وراء ظهره أو تركه أو أعرض عنه زج في قفاه إلى النار. فالله تعالى يبعث القرآن على شكل رجل، فمن تبعه من الأفراد والجماعات يقوده إلى الجنة ويشفع له عند الله تعالى، هو شافع مشفع عند الله. من شهد له القرآن بأنه أحيا به ليلة وعمل به في نهاره، فإن الله تعالى يشفعه فيه فيقوده إلى الجنة. ومن أعرض عنه زج في قفاه، أي ضربه على قفاه وساقه إلى النار حتى يدخله في جهنم. هذا هو القرآن الذي هو مضيع في هذا الزمان. وعن عابس بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الأسود هو حجر لاصق بركن أركان الكعبة المشرفة، وقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان تقبيله له عهدا بينه وبين أمته، فكل من قبله فقد جدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه بجميع الأمور. أما من قبله عادة ولم يقبل بهذه النية فإنه ليس له عبادة ولا حج ولا صلاة ولا صيام. فعمر رضي الله عنه بين للناس أن هذا الحجر لا نقبله احتراما له، لأنه حجر من الأحجار لا يضر ولا ينفع، ولكن نقبله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظة على العهد الذي بيننا وبينه، أننا نسير بسيرته ونستمر بسنته. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه وما قرأناه، ونجعلنا وإياكم الآمنين في الدنيا في الآخرة، وأن يوفق جميع المسلمين إلى إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رفع كتاب الله، إلى العمل بكتاب الله، إلى استضاعة بنور كتاب الله. ونسأله نصر المسلمين على الكافرين في كل مكان، وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل، كما نسأله أن يوفق ويسدد ملك الحسن الثاني، وأن ينصر جيشه على الظالمين المعتدين، وأن ينصر به كتابه وسنة نبيه اتباعا لأسلافه الطاهرين. ونسأل سبحانه أن يبارك في أهل بيته جميعا، خصوصا ولي عهده محمدا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويتوب علينا ويعفو عنا ويوفقنا لاتباع سنة نبيه.